من يتفضل الكلام؟ ثم لا فتنا فكان

التي تلاها علينا قارئنا الكريم، وذلك استدلالا لبداية حملنا المقام تحت إشراف معالي سيادة المستشار محافظ هذا الإقليم ورفاقه الأخيار من القيادات التنفيذية والشعبية، ولفيه كبير من علماء أوقاف الشرقية. في هذه الليلة المباركة تسمو روح الإنسان على جسده، فما منا إلا مكون من جسد وروح، فإذا ما سمت روح الإنسان على جسده سما إلى هديين كما سما الحبيب المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام في ليلة إسرائه ومعراجه إلى مكان لم يصل إليه حتى الأمين جبريل. اتوقف الأمين جبريل وقال لخاتم الأنبياء والمرسلين: تقدم أنت يا محمد، فلو تقدمت أنت لاحترقت، ولو تقدمت أنا لاحترقت. ومع ذلك كلمتنا في هذه الليلة المباركة فضيلة الشيخ السيد محمد الهادي مدير إدارة أوقاف التقادير، فليتفضل.